بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق ولا أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق تخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجهه لقادر يوم سئل الترائب فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجل والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا فمهل الكافرين عنهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى فنخرجك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك اليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى